بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله بين يدي شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال وأيضا فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته وهي الغاية منهم. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل إلا في دار النعيم والبقاء، لا يحصل في دار النعيم والبقاء، إنما يحصل في دار المحبة والابتلاء. المحنة حصل الله عليه. إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. وأما دار البقاء فدار لذة ونعيم، لا دار ابتلاء وامتحان وتكليف. يعني هذا من حكم الله سبحانه وتعالى في تقديره أن يأكل آدم من الشجرة وأن ينزل إلى الدار الدنيا وأن ينزل إلى الأرض. قال ابن القيم ومعلوم أن كمال العبودية المطلوب من الخلق لا يحصل في دار النعيم، لأن دار النعيم هي دار لذة، ولهذا لا يكون في الجنة صلاة ولا صيام ولا شيء من هذا، إنما هي دار لذة وتنعم، فما يحصل كمال العبودية في هذا إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. نعم. طيب قد يقول قائل أليس في الجنة ذكر قد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وأن أهل الجنة يلهمون الذكر كما يلهمون النفس؟ طيب ما ذكر عباد على سبيل التلذذ، يعني ليس هذا تكليف، ليس هذا تكليفا، وإنما هو على وجه الايه التلذذ، فهم يتلذذون ويتنعمون بالذكر كما يتنعمون بأي شيء آخر. نعم. يبقى كمال العبودية يقتضي أن ذلك يحصل في دار الامتحان والايه والابتلاء. نعم. انما في الجنه يحصل ان شاء الله اللذه والنعيم ولا يكون هناك شيء من التكليف. نعم. وايضا فانه سبحانه اقتضت حكمته خلق ادم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوه والفتنه وداعي العقل والعلم، فانه سبحانه خلق فيه العقل والشهوه ونصبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه، فاقتضت حكمته ورحمته أن أضاق إياهم أباهم وبيل مخالفته وعرفه ما يجني عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حذرا فيها وأشد هروبا. يعني رزق الله العقل والشهوة وجعل بقى هناك الصراع بين العقل والشهوة، وأعلمه الله عز وجل، أعلم بني آدم أنه لو حصل غلبة للشهوة فإنه يحصل الحرمان وتحصل العقوبة، فيعي بنو آدم ذلك جيدا، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل أباهم من جنة الخلد إلى دار الدنيا لما أكل وعصى، كذلك إذا عصيتم أنتم. وقد يخرج الإنسان بعصيانه من رحمة الله عز وجل إلى سخطه، وقد يدخل النار التي عدها الله عز وجل لمن خالفه، وقد يخلد إذا كانت معصيته كفرا. نعم. ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوه عليه وتبيني له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة. يبقى الإنسان يكون في استعداد دائم لمواجهة الشيطان الذي يحاول أن يفعل مع بني آدم كما فعل مع أبيهم آدم عليه السلام. فمن تمام نعمة الله على آدم وذريته أن أراه ما فعل العدو بهم فاستعدوا له وأخذوا أهبته. فإذا رأيت وأعلمك الله بما جرى لأبيك آدم مع الشيطان، يبقى يكون هذا درسا إيه؟ عمليا لك، لتعلم أن الشيطان يستدرج، وأن الشيطان يقف عند الأمر والنهي، فإن الأشجار كلها يأكل منها آدم إلا شجرة، لكن إبليس لا شأن له ببقية الأشجار لأنها مباحة. إبليس ما يأتي لزوجتك أو ما يأتي لك مع زوجتك ويقول انظر لزوجتك تلذذ بزوجتك فأنت تنظر إليها، لكن عمل إبليس عند من؟ عند المرأة الأجنبية، عند المرأة الأجنبية. ولهذا قبلنا من رجل في أحضان امرأته الفطرة ولا يأتيها، لكن إذا مرض بالمرأة نظر إليه وحمله الشيطان على أن ينظر إليه، وإذا لم ينظر إليه كأنما روحه تخرج منه إذا ما نظر إليه. إيش معنى هذه؟ ما أنت زوجتك في جوارك الليلة وليلتين والثلاث والأربع وغير هذا، لكن هذا عمل إبليس. عمل إبليس عند المخالفة، عند الأمر ونهي، يأتي إلى الأمر لقد لهم صراطك المستقيم، ويأتي عند النهي فيزينه لعباده، يزينه لبني آدم ارتكب. ولهذا قال بعض العلماء لو أن الإنسان أوتي قوة هرقل وتزوج بنساء أهل الأرض، يعني بيفرض مثلا يعني، وبقيت امرأة، لقال لولا هذه المرأة لو أوتي قوة هرقل وتزوج بنساء الكرة الأرضية إلا هذه المرأة برضو لديها زي الشجر. وزينها الشيطان له بالحلف، قسمهما إني لكم من الناصحين، فدلهما بغرور، وبعدين قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني جعل هذه الشجرة وكأن هذه الشجرة فيها كل شيء. كذلك يجعل الشيطان لبني آدم. فعندك الدرس إيه؟ عملي، فتعلم يجتيك الشيطان يزين لك. ولهذا لا يقوى الشيطان على العالم ولا يتلعب على العالم، إنما يتلعب على العابد، يأتي من هنا وهناك. أما الخبير بطرقه فإنه يقوى عليه إن شاء الله. ولولا رحمة الله بنا يا إخوان أن منحنا شيئا أهلك إبليسا، وأنا ما أدري لولا هذا ماذا كان سيحصل. إذا كان مع وجوده وإن تطع أكثر من فرض ظلوك عن سبيل الله، إذا كان مع وجود هذا الشيء أكثر الناس في النار ألا وهو الاستغفار. يبقى الشيطان عاملا عليك زي التعبير بتاع تبلغيين، اشتغل عليه او اعمل عليه، يبقى الشيطان عاملا عليك هو ايه واتباع، ويضلك وينحرف بك من هنا وهناك من 15 سنة من عمرك الى ان يصل بك الى 70 من عمرك، عربدة، نساء، خمر، كذب، رشاوة، غصب، كل شيء. ثم تأتي بعد 70 يقذف له التوبة في قلبك فتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تتوب إلى الله عز وجل فيبدل الله عز وجل سيئاتك حسنات. راح عمل إبليس، كم تعب إبليس وكم تعب أعوانه مع الاستغفار والتوبة بصدق، كل هذا يذهب. ومع ذلك وإن تطع أكثر من فضله، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وما وجدنا لأكثره من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. سبحان الله، وما لولا الاستغفار لو المسألة مقصة بقى حسنة وسيئة، بمعنى 70 سنة سيئات يبقى محتاج تعمل 70 سنة حسنات، لا لا لا لا، ده باستغفار وتوبة ورجوع. وإن يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. والله يا أخوان عجيب، عجيب أمر الله عز وجل في عباد. ولهذا هل لأحد حجة؟ سبحان الله، شريعة كاملة وإعطاء أهلية لك عقل، وأعطاك فطرة كمان، فطرة أهل لهذا، فطرة مع عقل مع تشريع مبني على غاية الحكمة، يعني كل ما أمرك الله به سبحانه وتعالى تجد أن العقل نفسه يدلك عليه. يعني من يكره الصدق؟ من يجرم الأمانة أداء الأمانة؟ من يقبح بر الوالدين؟ من يمدح الزنا؟ من يمدح الخيانة؟ هذه التي أمرك الله بها وهذه التي نهاك عنها سبحانه. ومع ذلك مع هذا التكليف إلا أن المشقة تجلب التيسير. مريض ما عليك صيام خلاص، فعدة من أيام أخرى. زكاة ممكن تعيش لا تؤدي لا زكاة ولا صوم ولا حج، لو أنت مريض لا أقدر على الصيام أطعم إلى أن تموت، ليس عندي نصاب الزكاة لا تجب عليك، وليس واجبا عليك أن تسعى في تحصيل ما يجب عليك به الزكاة. حج لم أستطع فقد تموت وانت غير حاج، وده ركن من الأركان الخمسة. ولم تزكي قط، وده ركن من الأركان الخمسة. ولم تصم قط، وده ركن من الأركان الخمسة، ومع ذلك تدخل الجنة إن شاء الله، ولا تعاقب على شيء من هذا. المشقة تجلب التيسير. تعصي ما عصيت ثم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل لك في صورة أبيك آدم الحرب الدائرة بينك وبين إبليس. ولكن إبليس، هذا الإبليس له خبرة بسبل الإنسان وطرق الإنسان، يعجز عن هذا الطريق يأتيك من هذا الطريق برضه يخليك ولهذا جاء في الأثر لما قال إبليس لعوانه أي طريق يعني تعجزونها، قالوا بس هو طريق الاستغفار، هو ده الطريق الذي لما صفع إليه سبيل. قال طيب ألا أدلكم على شيء بقى يمكن أن تقضوا على مسألة الاستغفار به؟ شوف خبرة إبليس بالشر، في شيء يقضي على الاستغفار. فسلاح الاستغفار الذي يقع عليه إبليس وعوانه قد صنع له مضاد، كما جاء في الأثر. أتدرون ما هو يا إخوان؟ البدع والهوى. إيه الذي بقى؟ ليه هيستغفر من إيه؟ واحد قاعد يذكر طول الليل والنهار هيستغفر من الذكر؟ هو ذكر بدعي. واحد ليل ونهار عمال يجري على السكك في الضلال هيستغفر إيه؟ ده يمر عليك وانت نايم يقول سبحان الله لقد أكرمني الله بما لم يكرم به أحدا من الأولين ولا من الآخر، شوف تفضيل الله علي لي سبحانه وتعالى على هؤلاء، دول نايمين طول الليل لما أنا قاعد أجري على السكك وأطبع ورق من جيبي ومن فلوس وكذا وهكذا. فيظن أنه بذلك إيه؟ أفضل منك وأحسن منك وأخبر منك بطرق الخير، وهو يسعى في الضلال ويسير في الضغيب. البدع والأهواء على ما يتوب، هيتوب من إيه؟ الجهم هيتوب من إيه؟ ولهذا الجعد بن درهم يصبر حتى يذبح ولا يرجع، وقتل علي يبكي ما يبكيه، قال أنها نفس محيط نفس وحيدة تقتل فعال، كم تمنيت لو كانت 100 نفس. أعوذ بالله من الضلال والانحراف والهوى. إذا ركب الضلال هستغفر من إيه؟ يبقى سلاحك خسرته فقدته، سلاحك الذي معك فقدته، ألا هو سلاح الاستغفار، لأنك تستغفر من ماذا؟ ولهذا السلف ما تهاونوا في البدع ولو كانت صغيرة. النهاردة تجي تقول بقى لو جيت المبتدع، لا ده أنت المفترض تقول مبتدع على مين؟ تقول مبتدع لمن؟ لمن يعبد غير الله، لمن يخرج على المنبر ويقول طوفوا حول فلان وعلان قبر فلان وعلان، لمن يجحد كتاب الله. أما عند السلف الصالح رحمه الله تعالى كان الأمر أقل من ذلك بكثير. فقد روى الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما بلغاه عن قوم يذكرون الله في المسجد لكن على غير ما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ابن مسعود والأمر استدعى إيه؟ استدعى تحرك الصحابة. أبو موسى الأشعري أتى عبد الله بن مسعود في بيته قبل صلاة الفجر فوجد طلبة ابن مسعود، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا ما خرج بعد أبو موسى. فلما خرج أبو ابن مسعود اكتنف، قال قوم في المسجد يذكرونك، وحكى له قال وماذا صنعت معهم؟ قال ما صنعت شيئا. فوقف علي بن مسعود رضي الله عنه وقال وجدهم يعدون بس الحصى التسبيح وكذا، فقال لهم هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن أن حسناتكم لن يضيع منها شيء؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر وهؤلاء أصحاب النبي متوافرون، فإما أنكم مفتتح باب ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن مسعود والله ما ردنا للبرز، ايه ده كله عشان ايه يعني بنسبح؟ ما اردنا الا البر. قال كم من مريد الخير لم يبلغه، كم من مريد الخير لم يبلغه. إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وما أراكم إلا هؤلاء. قال الراوي: ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح. شوف، من قوم يسبحون إلى قوم يطعنون. فلا تستهن، لا تستهن بالشيء البسيط القليل وتقول والله ده بدع، يعني بدع، ودي بدع برضه، وجه وجه بس انصح خالص. ما يظن الناس البدع اليوم إلا الكفر بالله فقط، إلا الكفر بالله. ولهذا الإنكار عندنا صار إنكارا يعني باهتا طويل المدى، إنما لو احنا تبعنا سلف الأمة نجد الأمر غير ذلك، غير ذلك. في الصحيحين أن عبد الله بن عمر قال، وهذا ليس في أمور بقى منهج واعتقاد ومسار أمة، ومسار أمة يحدث عبد الله بن عمر يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولده: والله لا نمنعهن. يكذب بكلام النبي ولا ماذا؟ يعني غلب على ظني الآن النساء لن يكن على كما كنا على عهد رسول الله، كما قالت عائشة، والحديث عند البخاري معلقا: لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفكن كما منعت نساء بني إسرائيل. حصل يعني ترخص من بعض النساء، فقال: والله لن نعهن. فقال ابن عمر، قال الراوي: فأقبل عليه سبه، سب ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نعهن؟ وهذا عبد الله بن مغفل لما وجد الشاب يرمي بالحصى، يحذف بالحصى، قال: إن النبي نهى عن ذلك، وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، إنما تفقأ العين، هذه تفقأ العين، ما فيها فائدة. ومضى، ثم جاء فإذا بالشاب يرمي له بالبندقية ويحرق ويولع ويفسد في الدنيا، لا ده بيرمي، عمال يرمي يلعب بحصى. قال: أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود؟ والله لا أكلمك بعدها أبدا، والله لا أكلمك بعدها أبدا. هذا في الأمور العادية، أما في أمور المناهج وال هذا ما كان السلف يترخصون في شيء، ما في بدعة صنطوطة كده وبدعة، لا أبدا أبدا، وإنما كانوا يحذرون الرجل إذا جعل وجهه لأهل البدع. هذا سفيان الثوري لما يدخل البصرة ويسأل عن الربيع، قالوا: هذا رجل من أهل السنة. قال: من يجالس من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. إذن هو قدري. وكان سفيان إذا دخل الحسن بن صالح ومن أئمة الدين وجده يصلي، فأخذ نعله وخرج وقال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. ولقد كانت بدعة الحسن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكان إماما كبيرا لولا تلبسه بدعة، كانت بدعته أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه لجورهم وظلمهم ولم يقاتل بسيفه أبدا، فكانوا ينكرون عليه. ولهذا إذا اشتد أحد من أهل السنة، ما أنكر أحد على سفيان هذا، بل قال غير سفيان: لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرا له. أحمد هاجر بن معين، لو اشتد أحد من أهل السنة على أحد في مخالفة واضحة تكاد تقلب ميزان السنة عند الأمة فلا يلام. وليس من الإنصاف إذا اشتد رجل من أهل السنة في وصف عمر رضي الله عنه قال: إنك منافق، تجادل عن دعني يا رسول أضرب عنقه فإنه منافق. وما قال لو نعتذر لحاطب، لأن حاطب هو الذي فعل هذا الفعل الذي أهل عمر أن يحكم عليه. لا تلوم عمر، لوم حاطب، حتى ولو لم يقصد نفاقا، والله يا رسول الله ما فعلته نفاقا. لا تلوم عمر وهو يحكم على رجل يكتب بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ما تلوم لوم الأول هذا. فلا تلوم على الرجل من السنة إذا رأى منهج يتغير وينحرف إذا اشتد أبدا، ليس هذا من إنصاف ولا من مراعاة السنة، بل هو تقديم أشخاص على المنهاج، ولا واجب عليك أن تغار ويجب عليك أن تغار. موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه. أي ألواح يا أخوان؟ أي ألواح يا حسين؟ ألواح التوراة. ألواح التوراة ألقاها موسى. أليس من الإجرام أن تلوم موسى وتقول كيف نبي الله يلقي الألواح؟ أخطأ، أعوذ بالله. احذروا موسى ألقى الألواح، موسى مكذب بالتوراة، احذروا موسى. تخيلوا موسى يلقي الألواح، هذا الذي تجلسون عنده وتعلمون عنده ألقى الألواح، ألقى الألواح موسى، خلاص سقط موسى، لا قائمة لموسى بعد. ألقى الألواح موسى، ألقى الألواح. سل نفسك يا أيها الرجل لما ألقى الألواح؟ عبد قومه العجل بعد أن تركهم على التوحيد الخالص، وجاء إليهم يعبدون عجلا. دلوم موسى إذ يخرج عن شعوره في قوم رباهم على التوحيد فصاروا عبدة عجل، فتقفوا عند إلقاء الألواح ولا تقفوا عند اتخاذ قوم موسى عجلا يعبدونه من دون الله. فلا تلوم سلفيا سنيا ظأر وغضب على السنة ولو قال بغير حق، فكيف إذا قال بحق؟ فلا تلوم. ولهذا مر معنا في النونية اليوم، وابن القيم رحمه الله تعالى يصف حوال أهل، يصف أهل البدع بأنهم الخبيثون، بأنهم الأنجاس، بأنهم يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ولقد اشتد عليهم ابن القيم لأنهم اشتدوا في عدائهم لأهل السنة. متى تأتي ابن القيم بقى وتقول له ينبغي أنك نتأدب برضو، ينبغي أن كذا وكذا؟ هل تأدبوا؟ لهذا يغفر في في هذا المقام ما لا يغفر في غيره، يغفر في هذا المقام ما لا يغفر في غيره. فمقام الدفاع عن السنة، مقام ترى فيه مخالفة أو مخالفات عديدة، تنسى تلك المخالفات فلا تعلق، وتأتي إلى غيرة على المنهج فتجعلها قاسمة الظهر. تلك إذن قسمة ضيزة. لو كنت بحق رجل سنة كانت غيرتك عن المنهج أعظم، حتى لو قال لك هذا الرجل: أتدري ما قال فلان فيه؟ قل: ولما فعلت هذا؟ نحن لا نلومه، لما فعلت أنت هذا؟ أنا ما قلت شيء. قلت كل شيء. فهذا ميزان السنة عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لهذا ما تهونوا. هذا ابن مسعود يقول: ما ذكرت لكم. وهذا سفيان يشدد، وهذا أحمد بن حنبل، يهجر بن معين رحمه الله. والأمثلة لو تجلسون في هذا، أمثلة لا تعد، كتب في هذا البيان، كتب في هذا، كتب في هذا، في هذا ما فيها مجاملة. عند البخاري من حديث أبي بكر لما وجد قوما قد خرجوا فقال: إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا: نذهب إلى كذا. قال: من أميركم؟ قالوا: عائشة. قال: ارجعوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان ابن مسعود وكان عمار بن ياسر وحديثه عند البخاري يطوف في المساجد كلها ويقول: والله إني لا أعلم أنها زوجة نبيه في الدنيا والآخرة، عائشة رضي الله عنها، ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتطيعونه أم تطيعونها. وقد يبتليك الله بما شيخ تحبه ليرى أتطيع هؤلاء أم تطيع الله رب العالمين. عائشة من أجل من عائشة؟ أبو بكر يفتي في أمر عائشة: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. يا أبو بكر انتبه، هذه المرأة حبيبة رسول الله، ولو الأمر ما يشتبه عندي. خلاص النبي يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولو كانت هذه المرأة هي عائشة. وعمرته في المساجد: لا يغرنكم خروجه عائشة، فإن والله لا أعلم، لا تظن أنني حاقد عليه، ولا تظن أنني حاسد له، ولا تظن أنني منتقص لها، فإنها زوجة نبيه في الدنيا والآخرة، حبيبة رسول الله، لكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أم تطيعونه. لهذا فأهل السنة والجماعة قد يشتدون على من خالف حتى ولو كانت المخالفة صغيرة، فكيف إذا كانت المخالفة كبيرة، وكيف إذا كانت المخالفة مخالفات؟ فلا بد أن يمرن الإنسان نفسه. ولهذا قال الشيخ العثيمين كلمة رائعة جدا، قال: واعلم أنه لو عرض الدليل عليك فعاندته فقد تحرم بذلك سبيل الهدى. احذر أن يعرض الدليل عليك فتعاند، لأنك قد تعاقب بحرمان سبيل الهدى. احذر هذا، فإن السنة قضية على كل أحد، وإن الحق أحق أن يتبع، ومن أحب شيخا ما تبعه على خطأه. ولهذا ذكر وكيع رحمه الله تعالى ذكر تلميذ الوكيع عن وكيع شيئا، وكان وكيع تلميذا للحسن بن صالح اللي هو سفيان حذر منه، وكان يقول كذا وكذا. فقال الشيخ لتلميذ وكيع انه كان على دأب شيخه، او قال كما قال شيخه، يعني كأنه انتقص قول وكيع وقال صار في قوله هذا على قول الشيخ الحسن صالح في هذا الباب. فقال رجل من جلسائه، قال له: أليست هذه غيبة يرحمك الله؟ تتكلم في وكيع في هذا، أليست هذه غيبة يرحمك الله؟ قال: اسكت، تكلتك أمك، والله إنا لأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، إننا لا نريد أن يتبعهم الناس على ما هم عليه. يبقى هم أرحم ولا لا؟ أرحم، فهم يتكلمون في المخالفين لكن بلسان الرحمة، بلسان الرحمة، ويتمنون لو رجعوا. وهل يضرهم شيء إذا رجعوا؟ لا والله، بدلا من أن يكون رجل في الأمة سنيا يكون ألف، بدلا من أن يكون ألف فليكن مليون، بدلا من يكون مليون فليكن الأمة كلها. قال الشافعي: ما شيء عندي إلا وأنا أحب أن يكون عند غيري حتى لا يحتاج الناس إليه، بدل ما يحمل الشمل 15,100,000 لو حمل الشمل المليون. لو كان على شواهد الحق مليون رجل من أهل السنة ألا يكون أفضل؟ إذا مقياسك السنة. ولهذا إياك أن تسأل غاضبا يوما ما: لما يقال في لما قيل في الشيخ كذا؟ لكن قل: ما دليل كذا؟ هل فعلا حصل كذا؟ وإذا كان كذلك فالاتباع للسنة، والسنة قاضية على كل أحد، وتبدأ الأمور صغارا ثم تعود كبارا. ولو ما وقف أهل السنة عند الذرة لحصل أنهار وبحار ومحيطات من البدع. لهذا لا تسمح أن تمر الذرة إن كنت عالما بها من عندك ومن قبلك، ولو كان في ذلك ما كان. وأيضا فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا، وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غير من محبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته، فبهذا تتحقق المحبة اللي هو إيثار بقى الإيه؟ إيثار المحبوب، ليس الحب بقى أنك تقول أنا بحبك وتأكل وتشرب. متى يظهر الحب يا إخوان؟ يظهر الحب عند التعارض، إيثار ده ولا ده. ولهذا قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا. لهذا يظهر الحب فين؟ هنا بقى يظهر الحب عند التعارض. ولهذا يبقى الواحد حبيبا عند الواحد، حبيب حبيب حبيب حبيب، إذا اختلف معه فجر، يبقى هذا ليس حبا صديقا، إنما اختلفت معه فصدقت القول فيه ولم تجن عليه وحفظت سره الذي كان يخصك به، فحفظت عليه سره. نعم. فبهذا تتحقق المحبة ويعلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم، اقتضت حكمته إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومحب النفوس التي بإيثار الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه. الله الدنيا، يبقى قدم الله سبحانه وتعالى. نعم، من يرتد منكم عن ديني فسوف أدري بقوم يحبون يحبون أذلة عن المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. واحتمال الملامة قال ولذلك يتحمل المشاق الشديدة وركوب الأخطار. أحد أحد يسحب، أحد أحد رايح فين؟ تلحق بمحمد وجئتنا الصعلوق قال لا مال لك، قال أو مال تريدون القضية المال؟ قالوا ايوه، قال أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ نعم، خذوا المال، الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بلا درهم ولا دينار. ربح البيع، أبا يحيى ربح البيع. يا أم الدحداح، نعم خروجي فلقد أقرضتها الله ورسوله، ربح البيع. أبا الدحداح في نخلة سمع من النبي أنه لو ترك الرجل فله بها نخلة في الجنة، فما وقف تلك تجارة رابحة وباع بستانا بنخلة رجاء أن تكون له في الجنة. قال له النبي، ولم يكن النبي يقف حائلا ولا ينصح بقى أولادك وعيالك أبدا، ما كان النبي يحول بين رجل وبين إرادة مرضاة الله والجنة. يا رسول الله أنا أعرج، لكن أنا أريد الجنة يا رسول الله. قال خلوا بينه وبين ما يريد، كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح ويطأ بعرجته إلى الجنة. خلوا النبي ما كان، وهكذا الصحابة يلتفت عبد الرحمن بن عوف بجلاله الصبي، أين أبو جهل يا عما لك بي حاجة؟ أيوة نعم لي بي حاجة، بلغني أن يسب النبي ولئن رأيته ليفرق سوادي سواد حتى مثل أعجم منه. خلاص يا ابن أبو جهله، ما فيش يا ابن الحبيب، روح روح بس وقت ما تكبر بعد 5-6 سنين. لا لا لا، اللي عايز الجنة شبوه، اللي عايز الجنة ويسلك إليها طريق المشروع خلوا بينه وبين الجنة، لا أحد يقف طالما في الأمن مرضاة الله. قال كم من عزق رداح لأبي الدرداح في الجنة. هذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحول بين رجل وبين إرادته الجنة طالما اشتاق إليها وأرادها. هذه ناقة رسول الله مخطومة هي اللي عندي. قال أبشر ب700 ناقة يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيروحاء. الله أنزل من ذا الذي يخذ الأقراض الحسن لأن تنذر حتى تفقوا ما تحبون، أحب مالي إلي يا رسول الله هذه بيروحاء، قطعة أرض وحديقة جميلة. النبي ما قال له، ما قال له خليها لأهلك ويعني يمكن وكذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم له بخن بخن ذاك مال رابح، في رواية رايح، ولكن جعلها في الأقربين. فهذا منهج رباني. فإذا ما تظهر محبة الله سبحانه وتعالى إلا بإيثار الإيه؟ إلا بإيثار المحبوب عند التعارض. عند التعارض تبقى أخ مية مية، أخ وتروح مقصر جلبيتك ودقنك ومش عارف إيه والسواك والنظام، أول ما تقع في أدنى ابتلاء الجلبية طارت، أول ما تعكسك واحدة انتهت المسألة، نسينا الموضوع ده خلاص خلصناه، انتهى انتهى. وقد تكون وقد تكون وقد تكون، فاحذر هذا. إنما تظهر المحبة عند الإيه؟ ولهذا الثبات عظيم. ومن هنا قال العلماء إذا كنت على الصراط المستقيم فما الداعي أن تسأل الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ قالوا لأن طلب الهداية هنا هو طلب الثبات عليها، الهداية أنت عليها، أما الثبات عليها فشيء آخر. ولهذا أنت على الصراط، النبي يقول اهدنا الصراط، أبو بكر يقول اهدنا الصراط، عمر يقول اهدنا الصراط، أليس أبو بكر على الصراط؟ أليس عمر على الصراط؟ بلى، ولكن الثبات على الصراط يحتاج كثرة سؤال. اهدنا الصراط، الثبات على الايه؟ على الصراط. حط الأخ في السجن، طلعه من كذا، حطه هنا شمال يمين، امرأة تدعوه إني أخاف الله، مال يبذل معاذ الله، هو رجل صلب، صلب في الشريعة في الدين، لأنه استقام على الشريعة بمحبة وحب. هذا كعب بن مالك في لحظة ابتلاء يأتيه، خد هذا خطاب من ملك غسان، تعال الحق بنا نؤسك. قال وهذا أيضا من البلاء، واجعله في الايه في التنور، هذا من البلاء. والأربعين يوم يبقوا خمسين يوم، كل هذا وهو ايه صادر ثابت عنده فصح وبيان لو أراد أن يكذب وأن يحرف، أبدا سأثبت ويقضي الله أمرا كان مفعولا. لهذا أنزل الله براءته، فكان خير يوم مر على كعب منذ ولدته أمه. إذن الهداية شيء والثبات على الهداية شيء إيه آخر. ولهذا يا إخواني ينبغي الواحد يلتزم بحب، يستقيم بحب، واخد بالك. أنا ما أنا أحب أهل العلم لكن لا أحبد أهل العلم، أنا أحب منهج السلف لكن لا أساوم عليه ويجي واحد يخطفه. لا، أنت بتحب قدمه، يلا ورينا المحبة، فين المحبة ديت؟ قدم هذا المنهج على نفسك، قدم هذا المنهج على نفسك، لا تشتري به حطام دنيا أبدا. أدعو إليه بصدق، تحرك به، حبب الناس فيه، اربط الناس به إن كنت من الصادقين. لا تلصق، لا تبتر، ليه تربع العصبية؟ ليه تربع الحزبية؟ أليس مرادك طاعة الله؟ أليس مرادك محبة الله؟ إن كنت صادقا على ما هذه الحزبيات اجعلها حزبا واحدا، لكن لن يتنازل عما هو عليه. نعم. قال واحتمال الملامة والصبر على دواعي الغي والضلال ومواجهتها يقوي سلطان المحبة. احتمال الملامة والصبر ده انت وانت وانت، لكن مع ذلك اصبر. ويصبر الإنسان على دواعي الغي والضلال فيقوى سلطان المحبة ويثبت ويثبت شجرتها في القلب وتطعم ثمرتها على الجوارح. يا سلام، يعني الأول جاهد وبعدين يصبح هذا إيه إلفا لك. أنت بتجاهد في الأول لكن شوية شوية تصبح بقى ثبتت شجرتها المحبة في قلبك، ولهذا عادت على الجوارح فآتت أكلها كل حين. فإن المحبة خذ خط خذ خط فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة. فهمتها ولا ما فهمتها؟ تاني، فإن المحبة الثابتة اللازمة مهما بقى كثرت الموانع العوارض الصوارف ثابت هي المحبة الحقيقية النافعة. وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة. اعطني أعطيك، لئن شفيت ولدي لأصومن، لئن وسعت علي لأتصدقن، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن. لا لا، ليس هذا شأن الصادقين. نما شأن الصادقين إيه؟ ما عندنا، نقوم نشتغل بالأجرة، نحامل على ظهورنا لنتصدق. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولا نكوننا من الصدق. فلما أتوا من فضله دخلوا إيه به. أنت ما تنتظرش زمن الساعة لتعبد، ولكن عيش لحظة العبودية التي تناسب المقام. ما تقولش ان شاء الله ده انا يا الواحد ده وشاف الاعداء، ده انا هرفع السيف، ده انا هصول واجول، ده انا هكون خالد بن وليد. خلاص، اذا كنت صادقا فكن احمد بن حنبل في نصر السنه. الست تعلم ان الجهاد بالحجه والبيان اعظم من الجهاد بالسيف والسنان؟ ورنا شطرتك، ده انت خنافس خنافس، عايز تبقى خالد بن وليد ازاي؟ ده انت ما بتصليش جماعه، ده انت نايم على الفجر، ده انت لا تعرف شيئا من امور دينك الا الشيء اليسير. ان كنت صادقا في كونك خالدا لو كان فلتكن اليوم احمد بن حنبل ناصرا للسنه. نعم، فليست محبه صادقه. المحبه المشروطه ديت بالعافيه وكذا ليست محبه، ولا ثبات لها عند المعارضات والايه والموانع. فان المعلقه على الشرط عدم عند عدمه، ومن ودك لأمر ولا عند انقضائه. كلام عالي قوي. يبقى خلي بالك الاربع سطور دول احفظهم، تاني نقول ممكن على بعضهم. فإن المحبة الثابتة اللازمة على كثرة الموانع والعوارض والصوارف هي المحبة الحقيقية النافعة. وأما المحبة المشروطة بالعافية والنعيم واللذة وحصول مراد المحب من محبوبه فليست محبة صادقة ولا ثبات لها عند المعارضات والموانع. أول ما تبتلى تترك المسألة، تبقى أنت بتقول أنا على كذا وأنا الصح وأنا الصواب. أول ما تشترى تعالى هنعمل لك مسجد ونقعدنا في إخوة يسمعوك، خلاص سيبنا كل حاجة. أول ما تعمل لك غسيل مخ تسيب كل ما أنت عليه. فإن المعلق على الشرط عدم عند عدمه. المعلق على الشرط إذا وجد شرط وجد المشروط هتديني. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يبايع السلطان لا يبايعه إلا على دون. إن أعطاه رضي، قال أنت الإمام بتاعي. إن منعه سخط. يسجنوك تقول مش ولاة أمور، يبحبحوا لك الحمد لله بشروا جماعة سلطان صالح سوف يفتح للدعوة بإذن الله تبارك وتعالى. خد بالك، يبقى انتهت المسألة. فبدأت المسألة تكون مسألة مشروطة. ومن ودك لأمر، يعني أحبك لأمر، ولا عند القضاء. وفرق بين من يعبد الله على السراء والرخاء والعافية فقط، وبين من يعبده على السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء. فرق بين هذا، شوف الإمام أحمد، شوف يصحب به في الطرقات ويضرب بالصياط ويقولوا له يا أحمد ألا نخرج، يقول الدماء الدماء. هو دي بقى المعتقد. يقول لك لا أصلا تعرفش آخر موديل. قال لك ده كان أحمد للمصلحة بس والمفسدة، إنما أحمد ود لو قطع رقبة المأمون، هذا كان المصلحة المفسدة. طيب وما أصله أحمد في أصول السنة عنده؟ ها، وما أصله في المعتقد ماذا كان من أحمد رحمه الله تعالى؟ كان خوفا من إيه؟ نعم. وأيضا في النوع سبحانه وتعالى له الحمد المطلق الكامل الذي لا نهاية بعده. وكان ظهور الأسباب التي يحمد عليها من مقتضى كونه محمودا، وهي من لوازم حمده تعالى، وهي نوعان: فضل وعدل. إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا، فلا بد يعني على فضله وعلى عدل. فالله عز وجل أفعاله تدور بين الفضل والإيه والعدل، فيحمد على فضله ويحمد على عدله. وليس في أفعاله سبحانه وتعالى ظلم البتة. إذ هو سبحانه المحمود على هذا وعلى هذا، فلا بد من ظهور أسباب العدل واقتضائها لمسمياتها ليترتب عليها كمال الحمد الذي وأهله. فكما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره وفضله وتوابه، فهو محمود على عدله وانتقامه وعقابه، إذ يصدر ذلك كله عن عزته وحكمته. ولهذا كان في نهاية المطاف، في نهاية الخلق كل ومآلهم، وقيل الحمد لله رب العالمين. طيب، ولهذا نبه سبحانه على هذا كثيرا كما في سورة الشعراء، حيث يذكر في آخر كل قصص من قصص الرسل يومهم: إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأخبر سبحانه أن ذلك صدر عن عزته المتضمنة كمال قدرته. يبقى يحمد الله على الحالتين، يحمد الله عز وجل على فضله وعلى عدله. فلما ترى الله ينتقم من أمم كافرة تحمده ولا ما تحمده؟ طب وهذا عدل ولا ظلم ولا فضل؟ هذا عدل، هذا إيه؟ عدل. فيحمد الله عز وجل على هذا وعلى ذاك. أيضا فإنه سبحانه وتعالى يختار كل ده في الحكم. هذه في الحكم، لماذا أهبط الله عز وجل آدم من الجنة. وأيضا فإنه سبحانه اقتضى حكمته وحمده أن فوت بين عباده أعظم تفوت وأبيان، ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله، ويعرف أنه قد حي بالإنعام وخص دون غيره بالإكرام. ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها، إذ لا يرى أحدا إلا في مثل حاله. ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجا له من العبد أن يرى غيره في ضد حاله الذي هو عليها من الكمال والفلاح. وفي الأصل المشهور أن الله لما أرى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال يا ربي هل سويت بين عبادك؟ قال إني أحب أن أشكر. فلما ينعم الله على هذا بعقوبة وينعم الله على هذا بكذا واخد بالك بنعمة تستشعر النعمة. إن من أعظم أنواع استشعار النعمة أن ترى غيرك إيه؟ يعني تعظم النعمة إذا رأيت غيرك محروما منها. لما أنت تكون عامي بتفك الخط بالعافية وترى نفسك على الاستقامة وقد يكون رجل عالم وتراه انحرف، ألا تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك في هذا؟ ألا تستشعر نعمة الله سبحانه؟ تستشعر نعمة الله حينما تمشي برجل تشتكي ألمها فرأيت مقطوع الرجل، حينئذ تقول إيه؟ الحمد لله الحمد لله. ده الواحد كان ما بينامش الحمد لله. فحينما يرى الإنسان هذا يستشعر نعمة الله عز وجل عليه وعليه وعليه، فإن من تراه مبتلا بالذنب أو حرم بالذنب. ولهذا إذا دخل الرجل القبر وكان مؤمنا أري مقعده من الإيه؟ من الجنة. نعم. طيب قال وأيضا فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاء وثواب وقسم منازلها بين أهلها على قدر أعمالهم، وعلى هذا خلقها سبحانه لما له في ذلك من الحكمة التي اقتضتها أسماؤه وصفاته. فإن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وحكمة الرب سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدرجات كلها، وإنما خلي بالك وإنما تعمر ويقع التفاوت فيها بحسب الأعمال. ولهذا منهج السنة الجماعة التفاضل حسب الإيه؟ فإن الجنة درجات، فبالتفاوت ده بيكون بحسب الإيه؟ الأعمال. كما قال غير واحد من السلف ينجون من النار بعفو الله ومغفرته، ويدخلون الجنة بفضله ونعمته ومغفرته، ويتقاسمون المنازل بأعماله. يبقى ينجون من النار بعفو الله، ويدخلون الجنة بفضل الله، يتقاسمون الأعمال الدرجات بحسب الإيه؟ وعلى هذا حمل غير واحد ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال، كقول تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال وأما نفي دخولها بالأعمال كما في حديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، فالمراد به نفي أصل الدخول، نفي أصل إيه؟ الدخول. هذا قول اللي هو يبقى دخول الجنة بالعمل المراد به تقاسم الدرجات، يبقى تدخل الجنة بالفضل وتتبوأ المكان في الدرجة بالعمل، إنما لن يدخل أحد الجنة بعمله المراد به نفي أصل إيه؟ الدخول. فإن أصل الدخول بالفضل لا بالعمل، هكذا قال. يبقى المنفي لن يدخل أحد الجنة بعمل إنما يتبوأ الدرجة بعمل، يبقى أصل الدخول بالفضل مش بالعمل، هذا قوله. قال ابن القيم وأحسن من هذا أن يقال الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها الدخول، فالمقتضية هي باء السببية الدالة على أن الأعمال سبب للدخول مقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها، والباء التي نفى بها الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو القولين اشترط هذا بكذا. فأخبر النبي أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا تغمد الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة، فليس عمل العبد وإن تناهى يعني بلغ أعلى ما يكون موجبا بمجرده لدخول الجنة ولا عوضا لها، فنعمله أن وقعت منه على الوجه الذي يحب الله ويرضاه، فهي لا تقاوم نعمة الله التي أنعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادلها، بل لو حاسبه لوقعت أعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه، وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها، فلو عذبه في هذه الحال لعذبه وهو غير ظالم له، ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله، كما في السنن من حديث زيد بن ثابت إن الله لو مرفوعا إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والمقصود أن حكمته سبحانه قد خلق الجنة درجات بعضها فوق بعض وعمارته بآدم والذرية وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم، ولازم هذا إنزالهم إلى دار العمل والمجاهدة. طالما الجنة على حسب الدرجات فلو كنا في دار النعيم ما في تفاوت، إنما التفاوت يقع بالتكليف. يبقى الصواب هنا أو الأفضل هنا أن نقول الباء للإيه؟ الباء اللي هي ادخلوا الجنة بما كنتم، باء السببية. والباء المنسية لن يدخل أحد من الجنة بعمله، باء الإيه؟ باء العوض. يعني ما في واحد يدخل الجنة يقول داخل الجنة بعمل، ما في حاجة اسمها رحمة الله أنا داخل كما تقول المعتزلة. فالمعتزلة توجب على الله إثابة المطيع وعقاب العاصي، لابد الله يدخل الجنة فلانا الذي أطاعه وليس الله فضل عليه، ولابد أن يعاقب الله العاصي، فيجب على الله عقاب العاصي وإثابة المطيع. أعوذ بالله من هذا السفه الذي عليه هؤلاء. قال لك ليه؟ قال لك عشان النبي الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا معوض. كيف نرد عليهم؟ نقول طيب فسروا لنا بقى كلام النبي لن يدخل احد من الجنة بعمله. ها يلا انتم بتقولوا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، طيب النبي بيقول لا لن يدخل احد من الجنة بعمله. فسروا لنا، اجمعوا بين نصين، يقول احنا مالناش رواية الجمع دي عندكم، انتم اصلكم فاضيين رواية الجمع دي، احنا اهم حاجة ناخد نص وخلاص، عندنا نص بيقول ادخلوا الجنة اللي كنتم تعملون، انما هتقول بقى نجمع كلام انتوا نص فاضيين اصلا، ما عندنا حاجة اسمها الجمع، احنا بنقول وخلاص، نتتبع المتشابه ونقول بيه وخلاص، انما انتوا نص فاضيين. وإلا ما عند المعتزلة رد على هذا النص، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لن يدخل احد الجنة بعمله. لكن عند اهل السنة الحل، فإن دائما النفي والإثبات في نصوص الشرع إذا وقعت على مورد فإنه لا تعارض بينها، فإن معنى النفي حتما سيكون غير معنى الإثبات، وإن زنى وإن سرق رغم أنت بذر لا يزني الزان حين يزنه مؤمن. نفي الإيمان عن الزان إثبات الإيمان للزان، نفي إثبات ما في تعارض. فالمنفي هنا معنى والمثبت هنا معنى، فالمثبت أصل الإيمان والمنفي كمال الإيمان. بما كنتم تعملون سبب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل بفضله، فيكون فعلا لن يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله، ولكن لا تنال فضل الله إلا بسبب وهو العمل. خلاص يبقى أنت داخل الجنة بالفضل، بس سبب الفضل إيه؟ أنا بوزع أراضي، أنا راجل من الحمول، ربنا بقى رزقني بقيت مش عارف إيه، بوزع أراضي لأهل الحمول، خد بالك سبب أخذك الأرض إنك من الحمول، لكن ليس إن كونك من الحمول عوض على الأرض. يعني من الحمول يعني انا بديك ارض مجانا عشان انت من الحمول، يعني ايه من الحمول يعني؟ لكن كان سبب، انا بكرم اهل بلدي، واخد بالك، يبقى سبب لكن مش عوض، ولله المثل الاعلى. فانت داخل الجنه بايه؟ بفضل الله، لكن فضل الله سببه ايه؟ يبقى صح بما كنتم تعملون، وصح لن يدخل احد الجنه بعمل، صح هذا صح ايه؟ صح هذا صح ذاك، وبالتالي يعيش المسلم مستريحا البال مع اهل السنه و الجماعة. وأيضا فإنه سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض، كما أخبر إني جاعل في الأرض خليفة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، فأراد أن ينقله وذريته من هذا الاستخلاف إلى توريث جنة الإيه؟ الخلد. وعلم سبحانه بسابق علمه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الخسيس على الآجل النفيس، فإن النفس مولعة بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة، وهذا من لوازم كونه خلق من عجل، وكونه خلق عجولا، فعلم سبحانه ما في طبيعته من الضعف والخور، فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة ليعرف النعيم الذي أعد له عيانا، فيكون إليه أشوق وعليه أحرص وله أشد طلبا، فإن محبة الشيء وطلبه والشوق إليه من لوازم تصوره، فمن باشر طيب شيء ولذته وتذوق به لم يكد يصبر عنه. وهذا لأن النفس ذواقة ثواقة، خد بالك، ولهذا اللي بيدوق حلاوة شيء ما بيسلهوش، مش بقول لك كده، لكن أنا هحكي لك وأنت ما دوقتش حلاوته مش هتشتاق إليه، لن تشتاق إليه. فإذا ضاقت طاقت، ولهذا إذا ضاق العبد طعم حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه رسخ فيه حبه ولم يؤثر عليه شيئا أبدا. أيرتد أحد منهم سخطة على دين؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، تمام. واحد شعر بلذة، واحد شعر بلذة المنجاة والطاعة ينتكس، لا، ولهذا المنتكس هتجد ترجع كده تلاقي في سجل حياته لحظات الصدق منعدمة، إلا بقى شيء يسير انغمر في بحر الشهوات والشبهات، لكن اللذة لا لا. ولهذا قال بعضهم نحن سعادتنا لو علمتها الملوك لجلدونا عليه بالإيه، فإن النفس ذواقة تواقة فإذا ذاقت اشتاقت. خذوا بقى كلمات دي ابن القيم، مش هتلاقوا كلمات دي غير ابن القيم، ولهذا لما تلاقي كتاب ابن القيم مقطوع الجلد بتاعه مالوش جلد خالص ولا اي حاجه، وتقرا الكلمتين دول ده ابن القيم، ده ابن الايه القيم، هذا كلامه ما يصح ان يكون لغيره. ومع هذا يقول ابن القيم كان اذا ألمنا بنا كذا وكذا وكذا جلسنا الى شيخ الاسلام فاذهب اللهم عندنا. يبقى شيخ الاسلام ده يبقى الله عجيب، سبحان من اعطى يعطي من يشاء من عباده فضلا منه سبحانه. فهذه كلها حكم، وآخرها أنه أظهر لخلقه من أثار أسمائه وجرائم أحكامها عليهم ما اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. وسرها أيضا أنه تعرف إلى خلقه بأفعاله وأسمائه وصفاته وما أحدثه في أوليائه وأعدائه من كرامته وإنعامه على الأولياء وإهانته وإشقائه للأعداء ومن إجابته دعواتهم وقضائه حوائجهم وتفريج كرباته. يعني أخواني سعد بن أبي وقاص هل يستشعر لذة إجابة الدعاء أعظم من يوم أن افتري عليه؟ أما وقدنا شتان بحق ربنا بقى، طالما أنت عايز الحق، ما كل مسجد يثنى على سعد، حتى جاءوا إلى مسجد فيه هذا الرجل، قال أما وقدنا شتان بالله، لا إحنا ما نكذبش بقى، فإن سعدا لا يقسم بالسوي ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية، طالما حق ربنا، حق ربنا ده بقى، طالما انا شتينا يعني لو ما كنتش شتينا بالله كان عدناه، لكن طالما شتينا بالله يبقى كده مع صدق السر والترصد، انا وقد نشتان خلاص، يعني ده قسمك يا مفتري كذاب في سعد خال رسول الله الذي كان النبي كما جاء عند بعض اصحاب السنن لما خرج سعد قال هذا خالي خالي فليرني احدكم خاله، لا يقسم ولا يعدل ولا يخرج خلاص. اللهم إن كان ما قال كاذبا فيه اللهم أطل عمره وأدن فقره وأعرضه للفتن، ثلاثة بثلاثة، لا يقسم لا يعدل لا يخرج، أدن فقره أطل عمره أعرضه للفتن، ونشوف بقى الثلاثة أصول الثلاثة. ويعتني جانبه عند رب البريء، كانت النتيجة أطال عمره وأدام فقره وعرضه للإيه للفتن. فكان يغمز رجل كبير يغمز الجواري في الطرقات، تقول الجارية صغيرة أنت رجل كبير اتق الله، وكان قد سقط عينه على حجبه على عينيه، يقول رجل كبير شيخ كبير أصابته دعوة سعد. طب اللذة دي بقى كانت تيجي بغير الابتلاء، فالله يريد أن يعرف عباده على نفسه، وقد يكون هذا التعرف بالابتلاء كما يكون بالنعم، يكون بالمحن كما يكون بالمنح، يكون بالبلايا كما يكون بالعطايا، لكن هذه أسرار يعرفها الخلص، وكل هذا راجع إلى العلم. ولهذا العالم يعرف كيف يتحرك، كيف اتحرك، ما يهتز مع ايه، لانه عارف هذا نوع تعرف ابتلاء. ما كان يحصل عائشة رضي الله عنها، ما كان يحصل هذا النعيم بقى في إفراد الله لعائشة بنجاتها سبحانه وتعالى حين تفردت خالص من الخلق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة إن كنت وإن كنت خلص ما عاد عندها لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى فأنزل الله. وتبرأت عائشة فقالت أمها قومي يا رسول الله فاحمدين أبوها قومي احمدي رسول الله فإنه نزل عليه براءتك وهو الذي يتلو الآيات. قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هذه معاني. يبقى الله عز وجل يتعرف على عباده بإيه؟ بهذا. فهذا شأن الانتقال في الدنيا من بلد إلى بلد. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. إذا كنت تحمل حملك من بلد لبلد بشق الأنفس اللي بينقل من بلد لبلد بينعى هم يوم إيه؟ النقل. أخت طلبت أخا بالطلاق ليه؟ ليه كل كم شهر يقولها ننقل بلد أو كل سنة؟ فكيف الانتقال من الدنيا إلى دار القرار؟ يبقى هيبقى التعب ايه؟ كيف الانتقال من الدنيا بأسرها الى دار القرار؟ يا سلام كلمات يا اخوان رائعة منهج رباني حقيقة سبحان الله رحم الله السلف. والله يا اخواني انا ما ادري عايز وعظ عند السلف عايز ادب عند السلف عايز ثقة عند السلف يا اخي نحو يا اخي حتى النحو سلفي والله والله لو عايز نحو سلفي هتلاقيه. انا ما ادري واحد يخرج من هذه الساعة ويروح لأبو مصعب وأبو عمار وأبو حزين ثلاثة أربع أولاد اللي بيحطون في جيبه ده في السيالة دي ويقعد يلف بالليل وبالنهار تعال أنا شو أخذ بالك أشوف التسجيل اسمع كده يعجبك كده لا ما يعجبني خلاص يعجبك ما يعجبني. طب يا أخويا زي ما أنت بتسمعه كده الكلمتين دول ما تسمعه يا أخويا 200 كتاب يا أخويا يمكن ربنا يهدي ويهديك ما شاء الله بتنشر علم النافع سبحان الله. فباع المغبونون منازلهم قال تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى فباع المغبونون منازلهم منها بأبخس الحظ وأنقص الثمن وباع الموفقون نفوسهم وأموالهم من الله وجعلوها ثمنا للجنة فربحت تجارتهم ونالوا الفوز العظيم. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهو سبحانه ما أخرج آدم منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها أكمل إعادة كما قيل على لسان القدر يا آدم لا تجزع من قولي لك أخرج منها فلك خلقتها فإني أنا الغني عنها وعن كل شيء وأنا الجواد الكريم وأنا لا أتمتع فيها فإني أطعم ولا أطعم وأنا الغني الحميد ولكن انزل إلى دار البذر فإذا بذرت فاستوى الزرع على سوقي وصار حصيدا فحينئذ فتعالى فاستوفي أحوج ما أنت إليه الحبة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإني أعلم بمصلحتك منك وأنا العلي الحكيم. طيب نقف بقى عندما أبحث الجنة هذه كانت هي جنة الخلد ولا جنة في الأرض وده مبحث طويل لعلنا إن شاء الله نعطيكم خلاصتها ونتجاوزه لأنه مبحث طويل فيها يعني الحال يعني كان على لسان الحال يعني هو ليس أثر كأنه لسان الحال يعني حال القدر يقول هذا حكمة الله من هذا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.